امرأة مات زوجها وكان من الصعب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 نظرا لأنها تقوم بأعمال شاقة في المنزل وخارج المنزل، فما الحل في ذلك مأجورين؟ عليها أن تعتد 4 أشهر و10 وتلزم الإحداد وتعمل الأعمال التي تضر إليها، كان موظفة تذهب بوظيفتها، كان مدرسة تذهب للتدريس وترجع، تلزم بيتها حتى تكمل 4 أشهر و10 ولا بأس أن تذهب لحاجتها ووظيفتها وعملها، إذا كان لها عمل في البيع والشراء في السوق تخرج لكن مستترة، ولا تلبس الطيب ولا كحل ولا الحنة ولا تلبس الحلي، ولكن تخرج في ثياب عادية لحاجتها، يجوز لها خروج حاجتها في بيعها وشرائها أو وظيفتها تدريس أو غيره، لا حرج في ذلك. حفظكم الله، تكون بذلك الشيخ متجنبة للزينة في لباسها؟ متجنبة للزينة هو الطيب والحلي والكحل ونحو ذلك، ممنوع، لأن الحادة ممنوعة من 5 أشياء. نعم يا شيخ. الأول الخروج من دون حاجة، تلزم بيت، لا يصل لها بيت زوجها تلزم اللي مات وهي ساكنة فيه، أما إذا كان بالكرة وأخرجت معذورة، لكن إذا كان البيت له أو سمح المؤجرون وبقيت فيه تبقى فيها تكمل العدة. الثاني عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية. الثالث عدم الطيب والحنة ونحوه. الرابع عدم الحلي من الذهب والفضة. الخامس عدم الكحل. أما خروجها لحاجتها لا بأس، وظيفتها تخرج لها مدرسة طالبة تبيع في السوق لحاجتها لا بأس. هل المحادة يا شيخ أن تنتقل من قرية إلى أخرى؟ هل لها أن تسافر يا شيخ؟ ليس لها السفر، ليس لها السفر، تلزم البيت وتبيت فيه. حفظكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.